بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف العلامة المحقق المكي بن عزوز المالكي: ما خصائص نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن. لا، قبلها، ما الذي يجوز في حقه؟ ما الذي يجوز في حقهم؟ يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. سؤال: ما خصائص نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام؟ الجواب: هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم قط، وذلك من أكمل الكمال له، لأن أكبر معجزاته القرآن الذي أذهش مصاقع خطباء العرب، ليتحقق أن فتحه قدسي وكتابه منزل عليه من الله، فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل التعليق والشرح لهذا المتن القيم من متون الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة للإمام العلم المكي بن عزوز المالك التونسي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا المرة الماضية عن العقيدة التي ينبغي أن تكون تجاه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فقد ذكر أنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون، فتكلمنا عن عصمتهم وعن أبرز ما يتصفون به من صفات الكمال البشري، كالصدق في القول والأمانة في النقل، كذلك ذكر أنهم أهل فطنة وأنهم لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله عز وجل بتبليغه. وبينا كما ذكر أيضا أن تكذيب رسول واحد منهم يقتضي تكذيب الجميع، ولهذا في القرآن يأتي كثيرا ذكر هذه المسألة، مثل قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أن هؤلاء الأقوام أرسل إليهم رسول واحد، فالذي يكذب رسولا واحدا فهو محكوم عليه بأنه كذب جميعهم. فالذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى هم مكذبون لموسى وعيسى عليهما السلام، لأن موسى وعيسى بشرا بنبينا عليه صلوات الله وسلامه، بل ما من نبي إلا وبشر قومه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منتزع من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال في سؤاله: وأنت كما ترى، ابن عزوز رحمه الله جعل رسالته رسالة مختصرة أو متنه هذا في قال بسؤال وجواب، وكل هذا ليش؟ للتشويق وتبسيط العلم. قال: ما الذي يجوز في حقهم؟ ما الذي يجوز في حقهم؟ يعني في حق الأنبياء. الجواب: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها، كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. هذا من ضمن الاعتقاد، يجوز في حقهم الأحوال البشرية لأنهم بشر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكونهم يوحى إليهم وكونهم خصوا بالرسالة والوحي لا يعني ذلك أنه يخرجهم عن بشريتهم، بل وصف البشرية لا يزال فيهم لم يرتفع، فهم ليسوا بملائكة. تجري عليهم الأحوال التي تنتاب البشر، يجوعون، يشبعون، يمرضون، يصحون، يفرحون، يحزنون، ينامون، يستيقظون، وهكذا. فهم بشر، لكنهم في درجة الكمال البشري، بشر لكنهم في درجة الكمال البشري حتى من حيث الخلقة، فهم أكمل الناس خلقا وخلقا. يعني مثلا لن تجد نبيا من الأنبياء يبعث أعرج أو أعور أو أبرص أو أقرع، يكونون أكمل الناس خلقا، بل ويؤتون أيضا من القوة البشرية الجسدية ما لا يؤته غيرهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجلا كما في الحديث. ذكروا أو ذكر بعض المفسرين عن أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما ورد ماء مدين وجدهم يستسقون من العين، وذكر بعضهم أنها بئر يوضع عليها حجر عظيم لا يحمله أو لا يزحزحه إلا 10 رجال، فأتى هو فقال هكذا. والشواهد عن قوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجسدية كثيرة، كما في قصة الحجاب حينما عرضت للصحابة كدية صخرة عظيمة في الخندق وعجزوا عن فلقها، نزل هو عليه الصلاة والسلام في 3 ضربات يضرب ضربة ويكبر ويقول أوتيت مفاتيح فارس، أوتيت مفاتيح الروم، أوتيت مفاتيح اليمن، حتى جعلها كثيبا مهيلا. فهم أكمل الناس خلقا وخلقا، وهذه من حكمة الله حتى لا يبقى لمناوئيهم ومن كذب بهم ما يتعلقون به أو ما يجدون فيه مطعنا عليهم، حتى أن أهل العلم فرعوا على هذا في باب القضاء والخطابة كذلك، قالوا كلما كان الخطيب أكمل خلقا كلما كان أولى. وإن كان العلماء منهم كالأعمش ومحمد بن عبد الرحمن بن الأوقص الذي لم يكن له رقبة أصلا، رأسه بين كتفيه، القصة مشهورة، قد نجد فيهم من ابتلاه الله عز وجل بنقص في الخلقة، وهذا لحكمة يعلمها الله. لكن في الخطابة مثلا قالوا يستحب، كذلك في القضاء، حتى القاضي قالوا من صفاته أن الأولى أن يكون أكمل الناس خلقا حتى يكون مهابا عند الناس ولا يكون محل الزراء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام رغم بشريتهم فهم بالغون للكمال البشري، تجري عليهم الأحوال البشرية. قال التي لا نقيصة فيها كالجوع والتعب والنكاح، النسيان، نعم ينسون، ولهذا نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سهى في الصلاة، كما في حديث ذي اليدين المشهور حينما صلى 2 ركعة فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله إلى آخره، فيجري عليهم النسيان والذهول. نعم الغضب كذلك، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فهم يغضبون ويفرحون. البكاء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعت له زينب ولدا لها يجود بنفسه، إبراهيم حينما كان يجود بنفسه بين يديه أي ولده بكى، فلما قيل له ما هذا قال هي رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. قال والمرض الذي لا تنفر منه النفوس، يمرضون يصابون بالمرض كغيرهم. لو قال كيف هم أنبياء وهم الصفوة الله تعالى وخيرة عباده، نقول وليكن، بل إنهم يبتلون بالمرض وقد يشدد عليهم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرض مرض الوفاة وشدد عليه فيه، حتى أنه كما قال ابن مسعود وقد دخل عليه إنك لتوعك وعكا شديدا، قال إني أوعك مثل ما يوعك الرجل أو الرجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك لأنه يضاعف لكم الأجر معشر الأنبياء، قال أجل يضاعف لنا الأجر، فقد اشتد به المرض وطال عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال ابن عزوز رحمه الله لا تنفر منه النفوس، يعني يبتلون بمرض لكن لا تنفر منهم النفوس، وبهذا يبطل ما اشتهر عند الناس من أن نبي الله أيوب ابتلاه الله تعالى بمرض يتمثل في أكل الدود للحمه حتى نفره الناس، فهذا لا يصح. أو أن الدود كان يتساقط من جسده فيأخذ الدود ويضعها على لحمه ويقول لها كلي مما رزقك الله، هذا لا أصل له، لأن هذا المرض ينفر. وما كان الله تعالى ليسلط على أنبيائه ما يكون سبباً في نفرة الناس عنه أبداً. صحيح أن البلاء طال به كما في الحديث الذي صح الذي رواه الحاكم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام، وأن البلاء لبث في مع نبي الله أيوب 18 سنة، لكن لا يعني ذلك أن الناس نفروه بسبب رائحته أو منظره أو ما أشبه ذلك. طيب، سؤال أنا أطرحه ليس لابن عزوز، هل من المرض السحر؟ هل يمكن أن يسحروا؟ خطير هذا السؤال. هل يمكن أن يسحر النبي؟ إيه نعم، لأنه من ضمن المرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سحر، وهذا بإجماع أهل السنة، وخالف بذلك المعتزلة وغيرهم أنكروا أنه سحر. فقد سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سحره رجل من حلفاء يهود، رجل منافق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت عائشة: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم، سحره في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. وش القصة هذه؟ صاحب الرسالة كان مستهدفا كما لا يخفى عليكم، فقد حاول اليهود قتله كما في قصة بني النضير، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم بأن يدفعوا شيئا من دية رجل قتل، وكانت المعاهدة بينه وبين اليهود أن تكون الدية مشتركة. فلما كان يفاوض نفرا منهم استغل الخبيث سلام بن مشكم الموقف وقال: لا أحسن من هذه الفرصة، فصعد سطح البيت وأخذ حجرا ليسقطه على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يعلم السر وأخفى أوحى إلى النبي. فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد جاءه الخبر من السماء أنهم يريدون قتله، وهذا يعتبر في حكم الإسلام نقضا للعهد. وش يوجب؟ يوجب حكم الله، إما القتل وإما الإجلاء. فأجلى بني النضير من المدينة، ونزلت سورة الحشر، فإنهم قد حوصروا إلى آخر القصة. فهو عليه الصلاة والسلام كان مستهدفا، من بين ما استهدفه أعداؤه به سحره عليه الصلاة والسلام، سحره رجل يقال له لبيد بن الأعصم في 3 أشياء: في مشطه الذي يستعمله ليسرح به شعره، ومشاطته، والمشاطة ما تساقط من شعر اللحية والرأس، إذا مشط انت يسقط الشعر، هذا يسمى مشاطة. ووضع ذلك في جف طلع ذكر، نخلة ذكر وضع فيها هذا السحر، وألقى بشيء منها في البئر، في بئر بالمدينة تسمى ذي أروان. ما الذي سحر فيه عليه الصلاة والسلام؟ تقول عائشة: كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لا إله إلا الله، يعني في معاشرته لأزواجه، فسحره كان مؤثرا عليه في فراشه وعلاقته مع نسائه، يخيل إليه أنه يفعل ولا يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري قالت عائشة: ولبث على هذه الحال 6 أشهر. سبحان الله، 6 أشهر. وفي يوم تقول عائشة كما في البخاري وغيره: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا، يعني ألح على ربه في الطلب، فبينما هو نائم إذ أتاه آتيان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه: ما بال الرجل؟ فقال الذي عند رأسه: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من حلفاء يهود. قال: وفي أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. فقرأ عليه المعوذات فقط، جبريل وميكائيل، الآتيان جبريل وميكائيل، قرأ عليه المعوذات، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما قد نشط من عقال. فهذا ثابت ومجمع عليه بين أهل السنة، وخالف المعتزلة فيه وقالوا: لا يمكن، لأننا إذا قلنا بسحره سنوافق قول الكفار الذين قالوا: إن تتبعون إلا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نقول: إن السحر الذي ابتلي به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤثرا في جانب التشريع والبلاغ عن ربه، وإنما كان هذا في خاصة شأنه ولا يتعلق بالتشريع في شيء، لأن جانب التشريع مصان من قبل من؟ من قبل الله. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجانب التشريع جانب محفوظ من قبل الله تعالى، هذا لا يمكن أن يتأثر فيه. إذن من جملة الأمراض والأعراض أنهم قد يسحرون، ومن ذلك ما ابتلي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمت؟ طيب، مع أنهم مؤيدون من قبل الله بيش؟ بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات، لكنهم يبقون بشرا. قال: والتعب. كيف التعب؟ يتعبون رغم أنهم أوتوا القوة، لكنهم مش يتعبون من المسير، من القتال وما إلى ذلك. والنكاح كذلك، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهم أصحاب أزواج وذرية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال: سؤال: ما خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو خاتم الأنبياء، رسولا إلى جميع الإنس والجن، جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا إلى آخره. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء، دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليله أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عند أبي داود وأحمد وغيرهما: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي النبوة، وإنه لا نبي بعدي، أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وجاءت رواية في البخاري أنه قال: لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجمع عليه، ولهذا اتفق أهل العلم أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر يضرب عنقه، كذلك من ادعى في شخص النبوة فهو كافر، فسواء كان المدعي للنبوة يحكم عليه بالكفر أو كان المصدق له نفس الشيء. وعليه هناك فرقة تدعي أن النبوة لم تختم، وموجودة بعضها موجود في تونس، تسمى القاديانية أو الأحمدية، أتباع المرزا غلام. هذه الفرقة فرقة ضالة تدعي أن النبوة لم تختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولها في ذلك شبه. وكان خلف هذه الفرقة الاستعمار البريطاني، كما كان الاستعمار البريطاني والفرنسي خلف فرق التصوف كما هو معروف لأهل التحقيق، لأن جميع أهل الفرق الضالة المنحرفة عن منهج الحق إذا تتبعنا تاريخهم ونشأتهم ورؤوسهم نجد أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى خلفهم، حتى الجهمية. نعم، حتى الجهمية، الجهمية المعطلة أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم، هؤلاء خلفهم اليهود. طيب، لأن أعداء الإسلام يشنون مثل هذه الأمور على المسلمين لتشكيكهم في ثوابتهم وقذف الشبهات في قلوبهم، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. فإذا قال قائل قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا من أدلة الأحمدية مثلا. نقول أحمد من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في البخاري قال إن لي أسماء، يعني مجموعة من الأسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب إلى آخره، فمن أسمائه أحمد. فإذا قال قائل لماذا لم يصرح عيسى باسمه المشهور محمد؟ نقول هذا من حكمة الله، أن عيسى عليه السلام قال أحمد ولم يقل محمد ليبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبي، فهذا الدليل عليهم وليس لهم. كيف؟ قال أحمد ذكره بهذا الاسم وهذا الوصف، فأحمد اسم ووصف، اسم علم وكذلك وصف يعتبر اسم تفضيل، كأنه قال لبني إسرائيل إنه أحمد الناس لله تعالى، يعني أكثر الناس حمدا لله عز وجل، وهذا يقتضي أنها شهادة من عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل منه وأكمل الخلق، ففي ذلك إشارة قوية أنه خاتم الأنبياء. قال هو خاتم الأنبياء رسولا إلى جميع الإنس والجن، رسولا إلى جميع الإنس والجن، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، كما في حديث جابر أنه ما من نبي إلا ويبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن العالمين الجن، وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن أيضا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أنه استمع نفر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذا أوحينا في آخر الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن كما هو مشهور، ولهذا جاء فيها فبأي آلاء، يعني نعم، الآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما، من المخاطب؟ الإنس والجن. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو مرسل إلى جميع الإنس والجن عليه الصلاة والسلام، ولهذا من الجن مسلمون، وأن منا المسلمون ومنا القاسط، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. رسولا إلى جميع الإنس والجن جاء من الله بالقرآن بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، جاء من الله بالقرآن، وأوحي إليك هذا القرآن لتنذر به ومن بلغ. والآيات في هذا كثيرة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، جاء من الله بالقرآن بشيرا يبشر. البشارة سميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الإنسان، نعم، فهو الخبر الذي يسر، هل سميش بشارة؟ اللهم إلا إذا دل السياق والقرين على غير هذا، فمثلا فبشرهم بعذاب أليم، هذا على سبيل التهكم، لأن البشارة في الأصل تكون بالذي يسر، فقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم للتهكم بهم. بشيرا ونذيرا، نذير ينذر، ينذر من عذاب الله عز وجل، قال: وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء التصريح به في القرآن. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. الأمي، طيب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فأميته صلى الله عليه وسلم ثابتة في القرآن والسنة. حينما أنزل عليه الوحي وجاء الأمر من جبريل وهو قول الحق عز وجل: اقرأ، ماذا كان يقول؟ ما أنا بقارئ. هل معنى ما أنا بقارئ يعني مانيش مش نقرأ ولا لست بقارئ؟ هل قوله ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ ولا لست بقارئ؟ لست بقارئ، ما أنا بقارئ، فما هنا نافية؟ ما أنا بقارئ. فشاء الله جل وعلا أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أمياً لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لحكمة عظيمة ليدل على كماله ولتبقى معجزة القرآن. ولهذا قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني لو كنت أنت وإعجازه وأنهم لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا، حتى قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم